وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2280 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه علما جما رضي الله تبارك وتعالى عنه أكثر الصحابة، يعني عاش هذا الصحابي المبارك وكان آخر الصحابة موتا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، عاش 103 رضي الله تبارك وتعالى عنه كما بين بذلك العلماء. أنس بن مالك يقول أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة، متى يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لهذا اليوم، فقال ما أعددت لها أي للساعة أي ليوم القيامة كبير صلاة ولا صدقة ولا صيام، ومعنى ذلك ليس صلاة الفريضة أو صيام الفريضة أو صدقة الفريضة، وإنما يقصد بذلك النوافل، وإن الفريضة كلنا سواء لابد للمسلم أن يأتي بهذه الفريضة، لكنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لست كثير صلاة النوافل أو صيام النوافل أو صدقة النوافل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الرجل ولكني أحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس ونحن كذلك، يعني هذه المنقبة وهذه الفضيلة ليس لهذا الرجل فحسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنتم كذلك. قال أنس ففرحنا بذلك أو فرحنا يومئذ فرحا شديدا. ثم قال أنس قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بين عليه الصلاة والسلام أن المرأة مع من أحب، قال فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعماله. هذا يدلك على أن المحبة لله سبحانه وتعالى فضلها عظيم، وأنه أو أن هذه المحبة لا يؤتاها كل أحد، لكن لا بد للعبد دائما وأبدا أن يتجرد في عبادته لله سبحانه وتعالى، وأن يؤسر محبة ربه سبحانه وتعالى على محابه الدنيوية، وأن يجعل العبد دائما وأبدا أمامه الثواب والأجر الذي رتبه ربنا سبحانه وتعالى على تلك الطاعة. ولذلك بين الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه أسباب كثيرة في جلب هذه المحبة وفي علامات تلك المحبة، كيف تكون محبا لله عز وجل؟ قلنا أنها أسباب كثيرة نأخذ منها اليوم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يقدره الله عز وجل لنا في هذه اللحظات المباركة. فقال أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، يجب على العبد أن يقرأ القرآن ولا يقرأه فحسب، لكن بالتدبر والتفهم لمعاني هذا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يقرأ في كتاب ربه سبحانه وتعالى، ويكون له في كل يوم ورد من كتاب الله جل وعلا، ومع قراءته في كتاب ربه سبحانه وتعالى لابد وأن يتدبر ولابد وأن يفهم. وفي الحديث من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. ولذلك أمرنا الله عز وجل لا بالقراءة فحسب، ولكن بالتدبر والتفهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أمرنا الله عز وجل بتدبر هذه الآيات، وهذا هو شأن المؤمن دائما وأبدا، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو إنما أمر يأمرك الله عز وجل به أو نهي ينهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك نقرأ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. لماذا؟ لأنه ربما يقرأ إنسان القرآن ويلعن نفسه ويقرأ القرآن، كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى لعن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثلا آكل الربا، ويقرأ الإنسان القرآن ويرى من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو ما زال مستمرا في أكله الربا. هل ينفعه هذا القرآن الذي يقرأه؟ وهل يجد ذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما تدبر وما تفهم معاني هذا القرآن المبارك، إلى غير ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به. يقول ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يقال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تخيل أن هناك إنسان لا يحافظ على هذه الصلاة ويقرأ القرآن، هل يتدبر ذلك القرآن أو يتفهم معاني ذلك القرآن؟ إلى غير ذلك. القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وكان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يتعاملون مع القرآن على أنه رسائل أتتهم من ملكهم سبحانه وتعالى. كيف يكون حال الإنسان إذا أتته هذه الرسالة من ملكه جل وفي علاه سبحانه وتعالى؟ فاقرأوا القرآن وتدبروا القرآن واعملوا بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشكو هذه الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن لم يتدبر القرآن فقد هجره، ومن لم يفهم القرآن فقد هجره، ومن لم يعمل بالقرآن فقد هجره. إذن السبب الأول الجالب لمحبة الله سبحانه وتعالى أن نقرأ القرآن وأن نتدبر القرآن وأن نفهم القرآن وأن نعمل بالقرآن كما أمرنا رب العزة سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نتحدث عن القرآن وعن فضل القرآن لطال بنا المقام، ولكن أردنا أن نعرج على ذلك تعريجا سريعا. ثم يكون السبب الثاني من الأسباب الجالبة لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، أن تتقرب إلى الله عز وجل بالسنن، أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذه النوافل بعدما تؤدي هذه الفرائض كما أمرك رب العزة سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن العبد ما يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه رب العزة سبحانه وتعالى. تصلي الفريضة تعقبها بالنافلة، تصلي النافلة التي هي بعد الفريضة تعقبها بعد ذلك بالتطوع من قيام الليل وما شابه ذلك، تصوم الفريضة كصيام رمضان تعقب ذلك بصيام التطوع كستة من شوال أو الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام القمرية كما كان يحثنا على ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من صيام النوافل الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تؤدي زكاة هذا المال ثم بعد ذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنافلة، أن تتصدق على عباد الله سبحانه وتعالى بعد ما أديت هذه الفريضة، أديت الحج فعليك بعد ذلك إن يسر الله عز وجل لك ذلك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنافلة الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحرير والذهب كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أردت هذه المحبة فعليك بأداء النوافل بعد الفرائض، ولا تكتفي بهذه الفرائض كما يفعل ذلك كثير من الناس قلما يقوم لله عز وجل بنافلة، قلما ما يقوم لله سبحانه وتعالى بنافلة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه دوام ذكره جل وعلا بالقلب وباللسان وبالعمل، دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال بالقلب وباللسان وبالعمل. أنت مأمور بذكر الله سبحانه وتعالى، ليس ذلك بلسانك فحسب ولكن باللسان وبالقلب وبالعمل، أي بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا ما نظرنا في كتاب ربنا جل وعلا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا عز وجل بذكره على كل حال، وأن هذه العبادة عبادة الذكر هي العبادة الوحيدة التي لم يجعل لها الله سبحانه وتعالى حتى ولم يحد لها وقتا، بمعنى أن الله عز وجل لم يحد لها وقتا معينا ولم يجعل لها قدرا معينا، بل قال الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله ذكرا كثيرا. أي عبادة من العبادات لها وقت محدد معين وقدر معين، كالصلاة مثلا تصلي الظهر أربع لا يجوز لك أن تزيد على ذلك، تصلي العصر كذلك أربع والمغرب كذلك والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء أربع لا يجوز لك أن تزيد على ذلك، ولا يجوز لك أن تؤخر هذه الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي كمرض أو نوم بغير قصد أو ما شابه ذلك. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة فقال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال بعض السلف كتابا موقوتا أي كالنجوم، لا يجوز النجوم كلما ذهب نجم أتى نجم بعده فلا يجوز للعبد كذلك أن يؤخر الصلاة عن وقتها. إذن يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، في أي وقت شاء الإنسان أن يذكر ربه عز وجل فليذكره، في أي مكان شاء الإنسان أن يذكر ربه سبحانه وتعالى فليذكره، إلا في الأماكن المستحضرة. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الذكر المبارك فيقول عليه الصلاة والسلام يبين صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولذلك نحن في أيام الذكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق فقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بذكر عقب الفرائض مباشرة. تصلي هذه الصلاة صلاة الفريضة، فيأمرك الله عز وجل على لسان نبيه جل وعلا بذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لهذه الأمة في شخص معاذ بن جبل: والله إني لأحبك فلا تدعن أي تترك في دبر أي بعد كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى تقول هذا الذكر؟ بعد صلاة الفريضة مباشرة. هذا ما نصحنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى عند أداء هذه المناسك وبعد الانتهاء من هذه المناسك يأمر الله عز وجل بذكره: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه يعقب الفرائض بذكره جل وعلا. ولذلك عباد الله نقول أن بذكر الله جل وعلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال أحد السلف: من شغل قلبه ولسانه بذكر الله عز وجل قذف الله في قلبه الاشتياق إليه. من شغل نفسه أو شغل قلبه ولسانه بذكر ربه سبحانه وتعالى قذف الله عز وجل في قلبه نور الاشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. فأكثروا عباد الله من ذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحوالكم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهذا الذكر حدا معينا ولا وقتا معينا، بل إذا شاء الإنسان أن يذكر ربه سبحانه وتعالى في أي وقت وعلى أي حال قام بذكر الله جل وعلا. ولذلك حسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذكر ربنا جل وعلا، فما جعل النبي صلوات الله وسلامه عليه وقت من الأوقات إلا وفيه ذكر لله سبحانه وتعالى، منذ أن يستيقظ الإنسان من نومه إلى أن ينام. إذا استيقظ من نومه له ذكر، إذا قام ليصلي له ذكر، إذا دخل الخلاء له ذكر، إذا خرج منه له ذكر، إذا لبث الثوب له ذكر، إذا خلعه له ذكر، إذا خرج من بيته له ذكر، إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب له ذكر، إذا انتهى من طعامه وشرابه له ذكر، إذا دخل بيته له ذكر، إذا مشى إلى المسجد له ذكر، إذا دخل المسجد أو خرج من المسجد له ذكر، حتى في مجامعته لأهله له ذكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركب الدابة له ذكر، إلى غير ذلك. حياة المؤمن ذكر لله سبحانه وتعالى. فنكسر عباد الله من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. والله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن وبين جل وعلا فاذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. ولذلك وجب على المسلم عباد الله أن ينهج لسانه دائما وأبدا بذكر الله جل وعلا. هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إليه رجل وقال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في آخر أيام التشريق نكثر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن العبد الذاكر لله جل وعلا قريب من رب العزة سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، السبب الثالث من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى مطالعة أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله جل وعلا. فإذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحب ربه سبحانه وتعالى لا محال في ذلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على سرية، يعني جعله أميرا لهذه السرية، فخرج هذا الرجل بالقوم فكان يصلي به هو الإمام، فكلما صلى بهم صلاة قرأ ما تيسر له من القرآن، ختم بسورة الإخلاص بقل هو الله أحد بعدما يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن، يختم بقل هو الله أحد. يفعل ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة. فلما عادوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلان هذا الذي كان يؤمنا في الصلاة يقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يصنع ذلك، فسألوه فقال إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أحبها لأنها صفة للرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. في حديث لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا من الأنصار كان يؤم القوم في مسجد قباء، وكان أيضا يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة بسورة الإخلاص، فكلمه أصحابه في ذلك فقال إني أحبها. قالوا إن شئت تقرأ بها ولم تقرأ بغيرها، وإن شئت تتركها. قال ما أنا بتاركها، إن شئتم أن أؤمكم بها وإن كرهتم ذلك فلا أفعل، أي لا أؤمكم في الصلاة. وكان يقول أنس وكانوا يرونه أنه من أفضلهم، وكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره في الصلاة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأخبروه الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما حملك على ما صنعت أو على ما تصنع؟ فقال يا رسول الله هي صفة للرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ حبك إياها أدخلك الجنة، أنها صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله من تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحب ربه سبحانه وتعالى، لا محالة في ذلك. أن تحب الله عز وجل وأن تتعرف على أسمائه وعلى صفاته تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي السبب الرابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهي إثارة محابه سبحانه وتعالى على محابك الدنيوية. إذا أحببت شيئا فلتنظر هل هذا الأمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه؟ إن علمت أن هذا الأمر يحبه الله جل وعلا ويرضاه فامضي به، وإلا فتوقف واترك. أن تؤثر محبة ربك سبحانه وتعالى على محابك الدنيوية وأن تترك بذلك الهوى. الإنسان دائما وأبدا يميل بهواه إلى ما يخالف شرع الله عز وجل، لكن الضابط عندنا هو شرع الله سبحانه وتعالى. تريد أن تفعل شيئا تمرره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت مثلا تحب النوم، النفس تميل إلى النوم، تميل إلى الراحة، تميل إلى الكسل. تحب النوم خاصة في أوقات الشتاء والغطاء الدافئ وما شابه ذلك. تسمع المنادي ينادي حي على الصلاة، تؤثر النوم أم تؤثر طاعة ربك سبحانه وتعالى؟ الكثير عباد الله من المسلمين يؤثر النوم على طاعة الله جل وعلا. ولذلك بين الله جل وعلا في القرآن فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله: كفى بهذا حطا وتنبيها وحجة ودلالة على إلزام محبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين ربنا عز وجل أن من كان مثلا المال أو الزوجة أو الولد أو الآباء أو الأبناء أو التجارة أو ما شابه ذلك أحب إليه من الله ورسوله، قال الله عز وجل: فتربصوا، هذا وعيد من الله عز وجل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي فسطهم سبحانه وتعالى بتمام الآية لأنهم آثروا هذه المحبة الدنيوية على محبة رب البرية سبحانه وتعالى. فتؤثر محبة ربك عز وجل، هذا الأمر لله جل وعلا، الله عز وجل يحبه أفعله، الله سبحانه وتعالى يبغضه ويكرهه أتوقف عنه ولا أقوم به ولا أفعله، لأن الله عز وجل يحب الله تبارك وتعالى هذا الفعل، فأنا أمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأقوم بما أمرني به رب العزة سبحانه وتعالى. فهذه عباد الله أربعة أسباب من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فهي كثيرة، أردنا أن نأخذ منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر حتى نعمل بها ونكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل محبة الله جل وعلا الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن: يحبهم ويحبونه. هكذا بين الله سبحانه وتعالى عن أوليائه أنهم يحبونه ويحبهم سبحانه وتعالى